أيها الأخوة والأخوات، فهيا نعرض على فضيلة شيخنا الكريم أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا الآن. يقول صاحب هذه الرسالة: قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة السابقة في تفسير لا تكلف نفس إلا وسعها، لأن الوسع هنا بمعنى المقدرة على الإنفاق، أي بقدر الحالة المادية، علما بأننا قد فهمنا من فضيلتكم من قبل أنه يوجد فرق كبير بين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذه بالمقدرة العضلية، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وفي هذه المقدرة المالية درجاء التفضل بالتوضيح. من السؤال السؤال أنت بارك الله فيك، ويسأل السؤال ده ليدل على أنك زادك طرف عين وانتباه، أنك منتبه جدا، وطبعا دي زنقة، السؤال ده مفروض زنقة، وإن كان تعبيرك بس كان محتاج لشيء من لكن هتتعود تكتب، يعني توضح سؤالك عشان الناس تفهم. دلوقتي هضطر أعيد سؤالك عشان الناس تفهم، لكن الحقيقة سؤال وجيه جدا ويدل على انتباه وذكاء، ربنا ينفعك ويتوفاك ان شاء الله. هو انا فعلا مره قلت انه احنا لاحظنا ان القران لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يبقى ده الوسع في الطاقه، في الطاقه، في العباده، في اداء الاعمال. لما اتكلم عن الانفاق، ينفق ذو سعه من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فاتكلمنا عن المفارقة دي وشرحناها، فجئت أنا في خطبة الجمعة الماضية لما ربنا بيتكلم عن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. ليه ما قالش لا تكلف نفس إلا ما آتاها؟ إذا كانت مسألة إن النفقة على الوالد واجبة، طالما الأم بترضع سواء كانت معاها كزوجة أو هي محرمة، وبالتالي بنفهم منها إن نفقة الأولاد الصغار الذين لا يتكسبون مالا واجبة على الأب، طول ما هم أطفال حتى وإن فطموا عن الرضاعة مسؤول عنهم يصرف عليهم لحد ما يكبروا ويستطيعوا التكسب بأنفسهم. فهو بيسأل، خد بالك بقى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. هذه الآية حصرت الكلام في الطاقات الجسمانية والعبادات، والآية بتاعت لينفق ذو سعة من سعته، وقال فيها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، جايه في الانفاق بس. الايه هنا شملت كله يا ابني، ولو انت لاحظت في الخطبه انا قلت لا تكلف نفس الا وسعها، فلا يكلف الرجل الزوج فوق ما يطيق من الانفاق اجر الرضاعه، ولا تكلف المراه الصبر على الحرمان من ارضاع والديها. فالكلام هيشمل امور، ان الراجل ما نكلفوش يعني عما يطيق، يوم ينفق ونحدد النفقه على قدر ايه؟ على قدر يساره ومنصبها، زي ما قلت برضه في الخطبه، على قدر اليسار اليسر قد ايه؟ وعلى قدر المنصب، هي بنت مين؟ هي تعودت في اهلها على ايه؟ تعودت على معاشها ازاي؟ ده الاساس. لا تكلف نفس الا وسعها، ما تكلمش عن الزوج بس، تتكلم عن الزوج وايه؟ والزوج. هيخش فيها بقى الانفاق للزوج، هيخش فيها كمان الطاقة البشرية للأم إنه يحرمها من إنها ترضع ابنها مسألة ما تحتملهاش، فلا تكلفها ما لا تطيق. دي بقى مش إنفاق، ده مش مال، دي طاقة إيه؟ عاطفية. فالطاقات العاطفية وما يتعلق بأعمال القلوب وما يتعلق بأعمال الجوارح بنقول الوسع. وبنتكلم عن مسألة الإنفاق الإيتاء، ده اللي لاحظناه هنا في الآية. شملت إيه؟ الاثنين. الأفضل إيه بقى؟ هل يعبر عن الاثنين لا تكلف نفس إلا ما أوتيت، ولا لا تكلف نفس إلا وسعها؟ أي كلمة تشمل وتعم أكثر الوسع؟ عشان كده قال لا تكلف نفس إلا وسعها. فهمت؟ بس سؤالك ما فيش شك، سؤال يعني في محله، يعني سؤال مضبوط ومحله. نعم. يوجد نزاع بيني أنا وأخواتي ضد خالنا، ولم يحدث نزاع بيننا إطلاقا في أي يوم من الأيام إلى أن تنازعنا على شقة معروف أن لنا حق فيها والعائلة تشهد بذلك، إلا أنه لا يعترف بذلك وحور وزور في بعض العقود، وطلبنا منه أن يأخذ الشقة نظير مبلغ يدفعه لنا ترضية لنا نظير انتفاع ابنه بالشقة، فرفض ويقول ليس لكم أي حق. فهل يجوز لنا أن نلجأ إلى القضاء؟ أفيدونا أفادكم الله. طبعا رفع القضية له مسافة صلة الرحم بيننا؟ لا طبعا، هو في الشك خالوا القوم منهم، الحديث خالوا القوم منهم، وبالتالي فطبعا صلة الرحم تقتضي ان احنا ما ننازعش الخال، ما يصحش. لكن اذا كان ما تقولوه صحيحا من ان لك الحق وهو ينازع بالباطل، يبقى بنحاول بالوسائل الايه؟ السلميه، يعني نحاول بالنصح، العيلة تتدخل، الناس تكلمه، الناس تلاطفه، الدنيا زوال، ما تتخانقش على الدنيا، تعرض من عروض الدنيا والدنيا دي لا زوال، يحاول معاه بقدر الامكان. فاذا فشلت هذه المحاولات كلها، وزي ما انت بتقول لجا هو الى التزوير والتزييف وما الى ذلك، يبقى اللجوء الى القضاء هنا مطلوب، ويبقى من باب صله الرحم انك ترده عن غيه، وانصر اخاك ظالما او مظلوما. هذا المظلوم فما بال الظالم؟ قال ان تمنعه عن ظلم. فلجوءك الى القضاء لا يقدح في صلة الرحم، بس بعد ما تكون استنفذت الوسائل السلمية. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: والدتي مريضة وتقيم بمفردها في بلد آخر، فطلبت من زوجي أن أحضرها لتقيم معنا لأقوم بخدمتها، ولكنه يرفض في الوقت الذي تقيم فيه والدته معنا بالمنزل، وأعلم أن طاعة الزوج واجبة، ولكن الله أوصى بالوالدين إحسانا، فما هو العمل؟ وهل أحصل على أجازة وأسافر لرؤيتها والعناية بها؟ لا لا، أنت الزوج عندك مقدم عن الأم، والمفروض أنك تطيعي الزوج، فطبعا ما يصحش انك انت تسيب البيت وتروح الام وتعرضي بيتك للخراب، او تعرضي نفسك للتشتت، او تعرضي حياتك الزوجيه للخطر، او تسافري من وراء جوزك. ان اذن لك الزوج جاز لك، وان لم ياذن الزوج فلا صح لك انك تخالفي الزوج وتذهبي الى امك، وربنا لا يسالك، يعني لم يسالك ربنا تبارك وتعالى عن عدم البر بالام، ان مش في ايدك، مش في وسعك، مش في طاقتك، ما تقدريش، والزوج مقدم هنا. لكن نقدر نقول ان احنا نحاول مع الزوج، نحاول بالتودد اليه، بالتلطف اليه، بالمحايله، بالرجاء، بان حد يكلمه، انه ما حدش عارف الزمن، ما حدش عارف بكره، وانه الانسان لما يغيث الملهوف حتى لو كان غريب ربنا سبحانه وتعالى هيبقى معاه، يعني نذكره بيبقى برضاه. انما ان رفض الزوج انك تسافر لامك تبقى الوظيفه او انها تيجي عندك في بيتك فطبعا مالكش حيله مالكش حيله وربنا تبارك وتعالى لن يعاقبك على ذلك. تريد زوجتي ان تحب بيت الله وتملك نفقتك من مالك الخاص وتريد ان تذهب للحج مع والدتي، والسؤال هل تصلح والدتها التي تخطط عامها 60 ان تكون محرم لها؟ طبعا تصح، لان كمان في رفقه مامونه مش امها بس، هم قالوا الرفقه المامونه 4 نساء. 4 نساء كبيرات السن من القواعد، لازم تكون من القواعد. قالوا كده. وطبعا النهارده لما الست دي هتروح تحج هي وامها بس معاها، في رفقه مامونه اللي هي البعثه اللي طالعه فيه، طلع طبعا تبع مسجد، تبع جمعيه، تبع شركه سياحه، تبع حاجه، فالرفقه المامونه دي موجوده فيصح، خصوصا اذا كان دي حاجه الفريضه. كان دي حاجه الفريضه بالنسبه لها، فلازم تطلع، لازم. هل يصح ان يقول من يعزى في ميته لمن يعزيه؟ هل يصح له ان يقول البركه في دين محمد؟ اما قولت حق، البركه في دين محمد طبعا. ما البركه فين؟ اذا لم تكن البركه في دين محمد ففي اي شيء؟ اما مش بس يعني كلمه حق، البركه في دين محمد، دين محمد كله بركه. أرأي فضيلتكم في جواب الشاب من الفتاة، مع العلم أن الفتاة أكبر منه في السن وهم موافقين على هذا جدا، ولكن الطرف المعترض هم أهل الفتاة. إذا كان ردكم بالقبول فما هو السن المباح؟ طبعا الإسلام لم يحدد السن أو فرق السن بين الرجل وبين السن، لن تحددها. وإن كان في بعض النصائح حصلت لما تزوج جابر بن عبد الله وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكرا أم سيبا؟ قال بل سيبا يا رسول الله. قال ألا بكر، أنت لسه ما دخلتش الدنيا، طب ليه ما اتجوزتش بكر؟ تلاعبه أو تلاعبه. فطلع إن عنده أخوات بنات صغيرين، أنا مش عاوز بقى بنت صغيرة تلعب معاهم، أخوات واحدة عندها خبرة تربيهم. فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فدي نصيحة إن الشاب لسه لم يثبت له الزواج، يبقى يفضل له ان يتزوج من البكر. طبعا مساله السن يفضل طبعا الفارق في السن يكون الرجل اكبر من الست. لكن ما فيش حدود. الاسلام ما حطش حدود، يعني ممكن راجل عنده 40 سنه يتجوز فتاه عندها 16 سنه. ممكن. ما دام في توافق وتناسب من حيث الدين، من حيث المستوى الاجتماعي، يعني الامور الاخرى يعني. كذلك ممكن الشاب عنده 20 سنه يتجوز واحده عندها 40 سنه. ما هي المانع؟ مفيش مانع. فما فيش حدود، لكن جرى العرف على ان الراجل يبقى اكبر من الست. جرى العرف على ده. ليه؟ لانه اللي بيحصل الست بتعجز قبل الراجل نتيجه الحمل والولاده والرضاعه والمجهود وما الى ذلك. يقال هذا. طيب في حاجه كمان مهمه قوي وهي زمان ما كانش فيه بأس بالمسائل دي. الشاب عنده 20 سنة جوز واحدة عندها 35 سنة. كمان 10 سنين 15 سنة الشاب في عز الشباب، عز الشباب بقى سنه 35 سنة. هي بقت من القواعد. يعمل ايه؟ ولا حاجة، يتجوز. يتجوز ببساطة فقط. يتجوز. وهي لا تمانع، ده هي تخطب له. هي كمان تخطب ولا تمانع في هذا. إن أراد حبيت انه يطلعها بيطلعها بالمعروف وفي الزعل. النهارده مش كده. النهارده الوضع مش كده، النهارده عشان يتجوز على مراته المأذون يخطب الزوجه الاولانيه والزوجه الاولانيه ترفع قضيه بالمحكمه. حواديت وحكايات وخناقات. العرف اتغير. النهارده الست عاوزه تتجوز الراجل خلاص تستعبده الى ان يموت. لحد ما تتوجه تربى وتدفنه وتورثه. خلاص لا يبص عليها ولا يتجوز عليها ولا كلام من حساب حبيبها. طيب اذا كان الامر كذلك واصبحت الاعراف النهارده متغيره، طبعا اهل البنت خايفين لانها اكبر من الشاب. هيجي وقت طبعا يبان عليها الكبر وهو لسه برضه فرحان بشباب، فيبتدي بقى يتضايق منها، يبتدي يمل لها، تبتدي العشره تبقى مش مظبوطه. خايفين بس هي دي المساله. لكن الاسلام ما حددش، الاسلام ما حددش. لا لحد السن للرجل ولا حد السن للست ولا حد ايه فارق. فالمسألة متروكة للعرف، متروكة للعرف. طبعا انت بتقول لي تفتكر السن الفرق ايه؟ انا بقول انه الشاب الفرق بينه وبين الفتاة لحد 10 سنين و11 سنة يمكن و12 سنة فرق مناسب، فرق مناسب هو أكبر يعني. يعني هو سنه 30 هي سنها 18 مناسب أعتقد هذا. كذلك أعتقد أن الفرق بقى إذا كان الست هتبقى أكبر بقول سنة ما تفرقش، سنتين يمكن، أكثر من كده لا، أكثر من كده لا. ده رأي خاص ملوش علاقة لا بالدين ولا له علاقة بالإسلام ولا له علاقة بالدين، له علاقة بالخبرة، بالخبرة، خبرة الحياة والعرف اللي جرى عليه الناس وما رأيته أنا في حياتي والمشاكل اللي اتعرض عليها وما إلى ذلك. نعم. ما حكم من حلف 3 مرات والله العظيم ثم تراجع عما حلف عليه؟ يكفر عن يمين، هي يمين واحدة. هي يمين واحدة على أرجح الأقوال. يقول والدي يسألني مبلغا من المال لاستكمال قسط التأمين الخاص بالقوات المسلحة متقاعدين، وقد علمت من فضيلتكم أن التأمين حرام، أما موقفي أو أعطيه أم أمتنع؟ أنت مالكش دعوة، هو حوالي الفلوس فين؟ أنت بتعتبر أن والدك بيسألك مالا على سبيل القرض أو على سبيل الإباحة، فتعطيه المال الذي يطلبه دون النظر إلى ما ينفقه فيه. ماليش دعوة. أنت بتقرضه بهذه النية أو بتدي له المال بهذه النية، إن أبوك عاوزك تساعده، عاوز منك فلوس، جيب تديهم، يحطهم فين وحر، مش مسؤوليتك. نعم. سيدة حضرت من إحدى القرى المنوفية خصيصا لهذا السؤال. تقول: مات زوجي وتركني في سن 30 وترك لي بنتين وولدين وقطعة أرض زراعية ومنزل ورفضت الزواج وكافحت حتى تزوج أولادي الأربعة وأخذ كل منهم حقه من الأرض وتنازلت لهم عن نصيبي في الميراث وكنت أمتلك 4 قرابين ملك خاص احتفظت بها ومرت الأيام وفي سنة 1974 زاد شوقي إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأردت الحج فقام الابن الأكبر بتحمل نفقات الحج كاملة وبعد عودتي من الحج في عام قمت بكتابة 4 قرارين للابن الأكبر الذي قام بتحمل نفقات الحج علما بأن نفقات الحج وقتها يشتري 12 قيراط فما رأي الدين في ذلك؟ لا لا طبعا يعني أنا مش هقدر أفهم، هو تعالى تحمل نفقات الحج تطوعا منه هتحرمي من الآخرة ليه؟ تحرمي من ثواب البر ليه؟ بقى 4 قرارين في الدنيا ولا جنة عرضها السماوات والأرض؟ لو اديتي له 4 قرارين حرمتيه من جنة عرضها السماوات والأرض، فليه بتحرمي من ثواب الآخرة؟ دي نقطة أولى. النقطة الثانية، إذا كان أعطاك المبلغ ده كقرض يحتاج للسداد يبقى في الحالة دي ما تحتاجلوش 4 قرارات، يبقى تبيعي 4 قرارات لهم أولاد رواه لسداد الدين. فإذا جابوا مبلغ أكتر يبقى بتديله ما دفعه فقط والباقي يبقى لك، يبقى لك الباقي. إنما إنك تكتب له 4 قرارات تحصل العداوة بينه وبين إخواته، بيجي عليهم وقت يقول لك ادعى وحججها ده هي بتقول الكلام ده ما حصلش، ده هي كانت محوشة كلام من هذا القبيل. وبعدين انا بغلطك بقى، انت تنازلت لاولادك عن الميراث وده كان غلط، كان غلط لانه ميراثك ما صحش تتنازل عنه ابدا، يفضل معاك، محدش عارف مين هيموت ومين هيعيش، مين هيورث مين. ربنا تبارك وتعالى هو الذي يرث في السماوات والارض ولله ميراث في السماوات والارض، فما صحش الست تتنازل عن ميراثها. لان لو ما كنتش اتنازلت عن ميراثك كنت حكيت من فلوسك وما كنتش احتجتي انك انت تقولي ابني ينفق عليا وما الى ذلك، ما كنتش وقعت في اللي انت فيه دلوقتي. فانا برضو بنصح تاني الناس وبقول ما حدش يكتب ممتلكاته او جزء ممتلكاته لاولاده في حياته ابدا، سواء كانت الممتلكات ماديه مال سايل او عينيه او عقارات، ما حدش يعمل كده. سيب ممتلكاتك لله. انت عايش قبل عايش حاجتك في ايدك. يوم ما حاجتك في ايدك وتصرف منها على اولادك هيبوسوا ايدك. يوم هتدي حاجتك لاولادك وتيجي تحتاج انت، القرش هيطلع من ابنك يعني بالعافيه، هيبقى يحسد وبيمن عليك. محدش عارف بكره في ايه، محدش يكتب مال او ممتلكاته لحد من اولاده في حياته، يسيبها لله. هو ربنا اللي هيحدد مين يورث مين. ونرجع تاني لصحة السؤال بتاعت المنوفية، بنقول لها لا ما يصحش تكتبي الأربع أراضيات لابنك، لا هو خد ثواب خلاص. محتاج بقى وعاوز فلوس وداود لك على سبيل القرض والسلف، يبقى بيعي وسديله. نعم. ذكرتم فضيلتكم من قبل إنه من كان داعيا فليعزم المسألة ولا يقول اللهم إن شئت فافعل كذا. وفي ليلة القدر قرأت من فضيلتكم علينا نص دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. فكيف يذكر في الدعاء كلمة إن شئت؟ لأن أنت مش بتتكلم إن شئت فافعل لي أو فاغفر لي، لا، ده أنت بتقول المشيئة وتقدمها في الأمور العامة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. الحزن هنا الصعب في كل شيء، مش حاجة خاصة بيك، أنت ما بتحددش شيء معين، لكن أنت بتقدم مشيئة الله. إن شاء ربنا تبارك وتعالى فعل كذا، وإن شاء فعل كذا، ده تعميم، تعميم، وفيه تقديم للمشيئة، غير لما تكون حاجة معينة بتطلبها من ربنا ليك أنت شخصيا، لا صحش فيها تقول إن شئت فافعل. فإن الله لا مستكبر له. نعم. هل من يأكل بيده اليسرى يعتبر آثما؟ طبعا. طبعا مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأكل الشمال يبقى مخالف للسنة. السنة أن يأكل بيده اليمين، فيعود نفسه بيده اليمين، مش مشكلة. يتعلم، وده طبعا خطأ الوالدين أنهم شافوا الطفل بيستخدم إيده اليسرى فيما لا يجب او فيما يجب ان تستخدم فيه اليمنى، فبيسيبوه يكتب الشمال وياكل بالشمال. لا، لو كان من طفولته قومه والدان، ضربوه على ايده، علموه، فهموه، كان كبر وبقى عاد زي بقيه الناس. انما كده لو بياكل بايده الشمال او بيكتب بايده الشمال هيبقى يعني فرجه، ده مش مظبوط، ما يصحش ياكل بايده الشمال ابدا. وإذا كان قصده بقى إن هو مش أشول، قصده يعني إنه بيبقى في العزوبة بيمسك الشوكة والسكينة وبياكل بإيده الشمال بالسكينة والشوكة، ما هو اللي بياكل بالشوكة والسكينة هياكل بإيده الشمال، بنقول له الأكل بإيد الشمال بالشوكة بقت موضة قديمة. ولو سافرت أنت في الخارج دلوقتي هتلاقي أولا جميع الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل، الأمريكان ياكلوا بإيده باليمين ما ياكلوش بالشمال أبدا أبدا، ياكلوا باليمين. ولاحظها حتى في الافلام او المسلسلات، لاحظها اذا كنت ما سافرتش في الخارج، فبقت موضه قديمه انك تاكل بايدك الشمال بالشوكه. عاوز تاكل بالشوكه والسكينه، خد السكينه في الشمال وخد الشوكه في اليمين، واشتغل بالعكس، مش مشكله. ما تعرفش امسك الشوكه بالشمال والسكينه باليمين وقطع، وبعدين بدل كل ايدك اليمين، مش مشكله. نعم. رسالة لتوقيع زوجة المرحوم تقول: توفي زوجي بعد وضعي بعشرة أيام، متى تحتسب العدة؟ هل من ساعة الوفاة أم من بعد الغسل والطهارة؟ ده الكلام ده حقيقي في خطبة الجمعة الجاية إن شاء الله. السؤال ده هتجاوب: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. فانت دلوقتي توفى الزوج وانت حامل، فاحنا عندنا دلوقتي عده الحامل واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. يبقى لو ولدت بعدها بيوم حلت للازواج، لكن هي في النفاس فقالوا ان النفساء ما يصحش انها تنكح، الزوج لا يقربها، يبقى تنتظر حتى ينتهي النفاس وبكده تنتهي العدة. والبعض قال لا ما تنتظرش، بمجرد ما تولد تتجوز بس لا يقربها زوجها حتى تطهر. والبعض قال أبعد الأجلين، أبعد الأجلين اللي هي إما الوضع وإما 14 و10 أيام، بمعنى إنها إذا ولدت قبل انتهاية 14 و10 أيام خلاص يبقى انتهت العدة بالوضع، وإذا فاتت 14 و10 أيام ما وضعتش يبقى العدة لا تنتهي إلا بالوضع. ده كلام هيتقال بالتفصيل إن شاء الله في خطبة الجمعة اللي جاية، لأن الآية بتتكلم عن هذا. أنت دلوقتي خلاص ولدت، ما دام ولدت يبقى أجل العدة انتهى، لكن مطلوب منك الحداد 14 و10 أيام. وبالتالي قالوا إن ما يصحش لك أن تتزيني أو تخطضبي حتى سبغة الشعر منعوها، قالوا لا تكتحل ولا تخطضب ولا تلبس الثياب المصبوغة إلا ثوب عصب اللي هو بيتلف الغزل والسبغة وبعدين يتفرد ويتنسج، فهيبقى فيه طبعا جزء مش مصبوغ، يبقى كله موشى. ليه؟ ما وصلتلوش السبغة. الكلام ده كله هنقوله بالتفصيل. فطبعا اللي متوفى عنها زوجها مطلوب منها الحداد، الحداد ده قالوا بلبس السواد، والبعض اجاز لبس البياض الا ان يكون ابيضا شاهقا للزينه مما يتزين به، واجازوا السواد وقالوا ان الالوان الاحمر والاخضر والاصفر والحاجات الحلوه دي ما يصحش. قالوا ما تخرجش من بيتنا ابدا، تقعد 14 و10 أيام لا تخرج نهائي. قالوا اذا خرجت للضروره لقضاء الحوائج من حيث انتشار الناس الى حين عودتهم الى البيوت، يبقى قبل ما تخرج الشمس تكون في بيتها. قالوا ما تحجش، ما تخرجش حتى للحج، حتى ولو كان عليها حجة الفريضة. تعليمات كتير نسخديها ليه من جوه، وانت ما انتش بقى غريبة بقى باين عليك، ما انتش جاي من بلد هنا ولا هنا، حتى لو كنت بعيد بقى اطلب الشريط. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: تزوجت منذ 3 سنوات عن حب واقتناع كامل مني ومن زوجتي، ومنذ زواجي لم أقترب منها أكثر من 3 مرات فقط، وذلك بسبب أنها قالت لي أنها مش طايقة أجي جنبها، وتقول لوالدتها أنها شايفاني زي عفريت في أنياب أمامي وأنا مش عايزاها، وهي الآن تجلس وبجوارها ابنتي وتبكي بصفة مستمرة، ولا أدري ماذا أفعل في هذه الأحوال. ولا حاجة، تطلقها ببساطة خالص، ببساطة ست مش طايقه جوزها وما قربش منها غير 3 مرات، يبقى تزوجتك وهي كارهه. ما تقوليش بقى عن حب، تبقى تزوجتك وهي كارهه. اذا كنت متيقن انك انت تزوجتها عن حب فعلا وان هي كانت موافقه وما فيش ارغام عليها من اهلها او ما الى ذلك، يبقى مخها انحرف. يبقى بعد ما اتجوزتك وعشت معاها مخها راح في حته ثانيه ببساطه خالص. احتمال بقى اخر وهو احتمال ضعيف انها تكون مريضه، وديها الطبيب امراض نفسيه يشوف يسالها ويتكلم معاها وتتكلم معاها براحتها. ازاي تشوفك عفريت بانياب؟ يعني ما واحده دي يا تعبانه اعصابها تعبانه محتاجه العلاج، يا بتستهبل يا كده يا كده. انا ما اقدرش اجاوب، ما اقدرش اقرا. انت ادرى، خدها واحسن الظن بها وخدها لطبيب امراض نفسيه يشوف لا انها تعبانه او مريضه نفسيا ولها علاج كان بها. قال لك مراتك ما عندهاش حاجه يبقى بتستهبل. وفي كل الاحوال اذا كانت مريضه تستطيع الصبر عليها والعلاج مرحبا ده كويس، اذا كانت مش مريضه يبقى ما تعاشرهاش، يبقى الطلاق. وفي حاله الطلاق دي ايه؟ من حقك بقى كل حاجه، كل حاجه. يعني هي لا حق لها في شيء. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: سافرت للعمل بالخارج لمدة 5 سنوات، كنت أضع ما أكسبه من مال في إحدى المصارف العادية بالفوائد، حيث كنت غير متأكد من حرمة ذلك. ولي الآن 6 سنوات بمصر، وعلمت من أكثر من مصدر ان هذا الاستثمار يعتبر من الربا، وقد نويت الحج هذا العام، فسالت اهل الخير فقالوا لي استددت نفقات الحج من راس المال الحلال وليس من الريع، علما بان رصيد بالمصرف الان اقل من راس المال الحلال المحول من الخارج، حيث قمت بالانفاق على معيشتي منه وشراء بعض الاشياء العاديه. وقد قال الله تعالى في سورة البقرة في الحديث عن الربا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والسؤال هو عن قيمة رأس المال الحلال، أولا هل هو المتبقي في المصرف أم يجب خصم ما أنفق على معيشتي منذ خلال 11 سنة الماضية؟ وفي هذه الحالة كيف التصرف في المال الحرام؟ ثانيا ما حكم زكاة المال التي أخرجتها خلال 11 سنة الماضية؟ هل أخرجها مرة أخرى؟ طبعا زكاة المال اللي أنت أخرجتها ما تخرجهاش مرة تانية، تخرجها مرة تانية ليه؟ إنما هنحسبها بقى أنت خرجتها منين؟ رأس المال يا ابني الحساب بتاعه مش مشكلة. انت عارف راس مالك اول سنة حطيت 1000، تاني سنة حطيت 3، تالت سنة حطيت 4، عارف انت حطيت كام. حساب رأس مالك سهل، حساب الفوائد اسهل. هتحسب رأس المال وهتحسب الفوائد، ما انفقته على معيشتك واشتريت بيه ثلاجة وجبت بيه طلبات وما الى ذلك، كل ده يجب ان يكون من الحلال مش من الربا. فتحسب الفوائد اللي انت خدتها في خلال ال 11 سنة بالكامل وتجنبها، دي تبقى بره. ما يصحش تاكل منها، ما يصحش تجيب منها طلباتك، ما يصحش تحج منها، ما يصحش تدفع منها الزكاة. نهائي. ما يصحش. فإذا حسبت الكلام ده كله وجمعت الفوائد كلها ولقيت الفوائد دي بتساوي مبلغ قد كده، المبلغ ده تجيبه وتنفقه في المنافع العامة للمسلمين. منافع العامة زي الملاجئ والمستشفيات وبناء المساجد وما إلى ذلك، اللي هي المساجد اللي يعم نفوها على الناس، بكده يبقى تخلصت من الإثم وبريت منه، لكن ما تاخدش أموال الفوائد أو أموال الربا أو المال الحرام تدي للفقراء، فقراء أو المساكين أو أهلك الغلابة. لا، لازم في المنافع العامة عشان ما يخصصش لإنسان بعينه، ما يصحش تطلع منه زكاة. ففي المنافع العامة زي بناء المساجد وزي المستشفيات، بناء المستشفيات العامة، بناء الملاجئ وما إلى ذلك. ويبقى لازم مال الحج يكون حلال، ولازم النفقة تكون من حلال، المال لا يتعين بقى. هفترض بقى إنك أنت اللي خبطت ده على ده وأنفقت من ده ومن ده وما أنتش عارف راسك من بالليل، المال لا يتعين بمعنى الجنيه الربا ماهوش بقى برقم وأدور عليه فين وأجيبه، لا هو جنيه، هو جنيه. فافرض انك انت خدت ربا 10 جنيه السنه اللي فاتت وصرفتهم، جيت السنه دي عرفت انهم حرام، قبضت بقيتك، شيل منهم 10 جنيه وديهم في المنافع، خلاص تبقى تخلصت من الربا. نعم. قل صاحب هذه الرساله سبق ان اوضحت نسيانكم عن زواجي عرفيا على يد احد المحامين وبحضور شاهدين بالغين لا نعرف، وذلك لظروف خاصة بزوجتي الأولى، وأوضحت فضيلتكم أنه لا بأس وهذا لا يعتبر حراما، وقد فوجئت في إحدى خطبكم بأن سيادتكم تقولون أن الزواج العرفي يعتبر زنا في معظم المذاهب ما عدا رأي واحد، وأنا الآن أبتعد من الله خوفا، فهل ما فعلته أنا زنا رغم وجود عقد وشاهدين ومقدم ومؤخر وكل ما هو شرح؟ أنا ما بقولش أنا لما بخطب وبفصل بقول قال العلماء، قال بعضهم، يقول بعض الناس، قيل كذا وقيل كذا، أنا برا الموضوع. الرأي اللي احنا قلناه على المنبر لما قلنا إنه أغلب الآراء وأرجحها بيقول إذا استكمل الزواج شروطه من حيث الإيجاب والقبول والمهر والشهود وما إلى ذلك، فاستكتم الشاهدان، استكتم الشاهدان بطل الزواج. يعني جاب تقول اوعى تقول اوعى تتكلم اوعى تقول ان انا اتجوزت فلانه دي. فاذا استخدم الشاهدان بطل الزواج بقى زواج سري، وزواج سري معناه انه افتقد شرط مهم جدا من شروط الصلاحيه الا وهو الاعلان، لدرجه انهم قالوا لو انه ما جابش شهود وعلم الناس عموما على الملأ انه تزوجها من غير شهود يشهد على العقل صح الزواج، هو فايده الشهود ايه؟ الاعلان. قالوا فايده شهود الاعلان، فممكن يعقد بغير شهود، يعني ممكن يجيب العاقل ويقول لها وتقول له زوجتك نفسك ويقول لها قبلت زواجك من غير شهود العاقل، ثم يخرج الى الناس قبل طبعا ان يجامعها قبل ان يقترب منه، يخرج الى الناس ويعلنه تزوجت من فلان، خلاص انتهيت. يعني الغرض من الشهود هو الاعلان. فدي مسائل فقهيه تتفرع منها امور وبقول فيها راي العلماء. انت بتتكلم عن زواج العرف وتقول ان الشاهدان، لما سالتني في مره او حد سالني قلت ان الزواج العرف اذا استكمل الشروط الشرعيه قالوا جائز، وان الزواج عن طريق المذهب ما هو الا اثبات زي الباسبور وزي البطاقه الشخصيه وما الى ذلك. وكنت بنصح الناس وبقول لا ما تعملوش كده، لان الزواج العرف تترتب عليه مشاكل ولا يعترف به من القضاء، والنسب قد لا يعترف به وقد ينكر الزوج النسب وقد تتبدل الاحوال ويسرق الورقه وقد مش عارفه انت مطلقه ولا متجوزه، كتير مشاكل بتعرض عليك كتير كتير كتير من هذا الباب. وبتيجي تقول لها مش عارفه هو متجوز ولا مطلقه، ليه يا ست ما احنا متجوزين عرف؟ طب فين الورقه معايا؟ طيب يديك ورقه ثانيه ولا يقول لك ايه ولا طلقك ولا قطع الورقه ولا تعمل ايه؟ انت بيقول لك يعني المساله بقى مع اصحابه كفايه كده، يعني اقصد الطلاق ولا مش قصد؟ انا مش عارفه راسها من رجليها، حواديت كتير وبلاوي بتحصل، والراجل متجوز عرف ومات وقامت الفضايح وقامت الدنيا، لان قفشوه في الشقه ومع واحده. مين عارف انت مراته؟ مين عارف بقى؟ بقت فضايح. وبدل ما ترحم عليه الناس تلعبوا الناس. اتجوزته عرفي وشافوها الناس وقفشوه وقال ده جوزك منين وكلام من هذا القبيل، ابنها مسكها قتلها. ياما حضرتك بتحدث في المجال. فالمصيبه السوداء انك انت بتقول بقى في كلامك ده ان انت لما اتجوزت عرفي وجبت اثنين شهود لا تعرفهم، شهود بالغين لا تعرفهم، ده ما فيش زواج خالص. زواج ايه بقى؟ بدل ما شهود ما تعرفهمش، ده لازم الشاهد ده يبقى بتعرفه ويعرفك، بل نقول من الشهود العدول. والشهود العدول لها شروط، ان يكون بالغا عاقلا مسلما مشهودا له بالصلاح، ليس مشهورا بالفسق والفجور والكذب. الشهود العدليه في الشهود مطلوبه. فشلون بتاع ما تعرفوش جبت اثنين كده اي كلام وخمول وكده وخلاص كنت غلبت ازاي؟ نعم. وبعدين صوت خاصة بزوجتك ايه؟ صوت خاصة بزوجتك يعني الكلام ده مش مضبوط. احنا ما لناش دعوة بقانون الاحوال الشخصية. انت راجل لك ظروفك الخاصة ولك اسلوبك في حياتك ولك طريقتك، عاوز تتجوز بتتجوز. بتكون بس لطيف مع زوجة الاولى وبتنبهها بتفهمها السبب، بتحيلها بتعمل بتسوي. وبعدين عندها سنه تفكر حسب القانون مداها انها تعترض في خلالها من يوم ما علمت بزواجك، بيديها القانون فتره. بعد الفتره ما لهاش حق انها تتظلم وتشتكي، لكن في خلال الفتره دي ممكن تشتكي وتقول لك اتجوز وانا مش عاوز اقعد معاك. فانا من هذا القانون شغلانه بقى فاهم حاجه، فايه المانع ان مراتك تعرف؟ ايه المانع انها تعرف؟ خايف منها ليه؟ انت بتعمل غلط. هتقول بقى انا اصلا بحبها ومش عاوز ازعلها. بتحبها ومش عاوز ازعلها ما تتجوزش عليها. صحيح لو كنت بتحبها وصادق في حبك لها ما تتجوزش عليها ابدا. ها؟ حتى لو اصبحت مقعده تتشال وتتحط تخاف عليها من الزعل. حتى لو هي قالت لك اتجوز انت ما ترضاش. اللي بيحب حد ما يرضاش يألمه. اللي بيحب حد ما يرضاش يزعله. ما يرضاش يدخل عليه الحزن. هذا اللي بيحب حد. فاللي بيحب مراته ما يزعلهاش. واللي مضطر الى ذلك لازم يكون شجاع ويتفاهم معاه. لو هي بتحبه هتسمح له، ما بتخلفش وثبت انها ما بتخلفش ويحب منها، هو ما فيش عيب. من نفسه ياخد ولد. هي ما تزعلش، تشجعه ولا هي تتجوز، ما جراش حاجه. هذا الحب مراعاه مصلحه الطرفين. انما اذا كانت المساله لا كده ولا كده فانت خايف. مش مضبوط مش صح. انت تحب الست الجديده تقول لها ايه؟ نزلي ولا تخلف في السر وبعد ما تموت انت يطلع ان لك ولد ولا زوجه تطلع حواتك في المحاكم. وبيحصل ساعات تبقى تقرا في الاهرام النعي بتاع الاهرام ده انا بسلى بيه قوي مسلي جدا على فكره. صفحه الوفيات دي بتشوف فيها العجب العجب. اولا تبص تلاقي واحد بينط ينط ينط مش عارف ينط ليه. تيجي في الوفيات بقى تلاقي انه قريب فلان ونسيب فلان عشان كده ما دول كانوا بينططوا بقى تبان الحاجات اللي كانت مخفيه. وبعدين الصور اللي بيحطوها في الجرايد دي زي صور المشبوهين بتوع المحافظه تلاقي توفى الى رحمه الله ورقى على رجاء القيامه والكلام ده كله تلاقي الصور حاجه يعني لا تسر عدوى الحبيب. دي برضه بتخلي الواحد يتامل ويستغرب الحاجات كمان اللي الواحد بيشوفها في الوفيات. هتبص تلاقي يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه والميته رقاصه في كبريه الى جنه الخلد والميت في الطبال مثلا. دي حاجات برضه الانسان بيتامل فيها. من الحاجات الغريبه بقى في الوفيات تبص تلاقي النعم توفى الى رحمه الله فلان زوج فلان ووالد فلان وفلان وفلان, وفلان وقريب فلان والعزا كذا. وتلاقي بعد عمودين ثلاثة توفى إلى رحمة الله فلان فلان نفسه زوج فلانة والعزة كذا عينين تانية خالص وست تانية خالص. هتاري الأولانية ما كتبتش التانية والعيال بقى كبار حطوا إيه أساميهم. التانية بقى عاوزة تثبت حقها تروح مطلعة أخرى إيه نعيين لنفس الشخص بعنوانين للعزة في نفس الجنة. النهارده بتشوفوا الكلام ده لما بتشوفوه. لكن النهارده صلينا على جنازة واحد هنا في الجامع وجنازة تأخرت وقال مكانكم في المسجد جنازة والناس تبص تدور مفيش جنازة فاكرين يوم حصل على فكرة الجنازة دي جنازة راجل متجوز ومتجوز واحدة تانية ومات عند واحدة من الاثنين ولا مات في المستشفى وأصروا أولاده والزوجة الأولى إنهم ياخدوا الجثة ويودوها على البيت ويطلعوها من بيت أمهم وتصلي عليه فين؟ لا ما نصليش هنا نصلي وكانت خناقة. الجثة عمالة تتنقل من أي البيوت تطلع بيت الزوجة القديمة وبيت الزوجة الجديدة. طب ليه الكلام ده؟ حاجات مش مظبوطة. نعم. هل يجوز لشاب لم يحج بعد أن يرسل والديه إلى الحج علما بأن الوالدين لا يملكان نفقات الحج وهو يستطيع أن يقوم بنفقات الحج عن شخصين فقط؟ شوف يا ابني طبعا الإنسان يبدأ بنفسه أولا. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. الحج فريضة فالأب لا يملك والأم لا تملك سقط عنهما الفريضة. أنت تملك لم تسقط عنك الفريضة. بالعقل كده التصرف. أنت معاك فلوس تحججت يبقى الفريضة عليك إيه؟ واجبة. أبوك ما حيتوش يبقى الفريضة عليه إيه؟ سقطة على طول. ده المبدا اللي تفكر من خلاله. دايما لما تفكر فكر من خلال ايه؟ المبدا ده. الفريضه مقدمه على السنه والفرض مقدم على الواجب والواجب مقدم على المندوب والمندوب مقدم على المستحب وهكذا. تبتدي تفكر من الاساليب دي. شاب ما اتجوزش ومعاه فلوس يحج ولا يتجوز؟ والله اذا كانت العروسه جاهزه والوقت جاهز عشان تحصن نفسك وتدفع عن نفسك الضرر هتقدم السنه عن الفرض. لان زواج سنه والحج فرض هتقدم السنه هنا عن الفرض. ليه؟ لانه مع السنه في دفع للايه؟ للمضره في عصمه والزمن صعب وانت شاب ومش قادر ها يبقى تتجوز وربنا يفتح عليك وتحج. ما انتش لاقي العروسه وما فيش عروسه وما فيش امل يبقى طبعا انا مش عارف يبقى اقدم الفريضه هنا يبقى حج. يعني المسائل كلها تقاس بمقياس الظرف اللي احنا عايشينه. انت بتقول معاك نفقات تحجج اثنين. انت بتقول انك لن تتزوج يعني معنى كده ان انت مسؤول انك انت هتيجي من مره تتجوز معاك فلوس. فانا بعتقد والله اعلم انك انت تحج بس انت تؤدي الفريضه. واما الاب والام ان شاء الله ربنا يوفقهم مع الوقت يمكن ربنا يوسع عليهم وتحج عنهم او تحججهم جايز. هذا ما اراه. اما اذا كان الامل في الزواج بعيد جدا او انت منتظر ان كل شويه بتاخد فلوس او تدي لك فلوس ارباح مثلا ارباح مشروع تجاري او حوافز او مكافآت او بيجي لك مال يبقى تقدر تطلع وطلع معك حد يبقى تطلع انت وامك، بدل ما فقط تطلع اثنين، تطلع انت وتاخد امك قبل ابوك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امك ثم امك ثم امك، فتاخد امك تحققها. نعم. ما هو كيفية التصرف في مبلغ تعويض عن حادث للأمر؟ هل هو ميراث لجميع الأبناء حتى للإناث المتزوجات منهم، أم هو من حق الزوجة والأبناء والأبناء الأسرة فقط؟ لا، التعويض ده عبارة عن ميراث. ميراث. ما فيش بقى اتجوزت وما اتجوزتش. يعني راجل مات وعنده عمارة، وعنده ولد وبنت ما اتجوزوش وبنت اتجوزت، يسيب اللي اتجوزت يقول ده خلاص ما تاخدش ميراث. الميراث ميراث. نعم. دفعت الى احد المقاولين مبلغ 3000 جنيه منذ سنتين كدفعه من تحت حساب مقدم ايجار شقه، وحتى الان لم اتمكن من استرداد المبلغ منه لتعثر هذا المقاول في البناء. والسؤال هو، هل يستحق علي زكاه المال لمده سنتين، علما بأن المبلغ عند استرداده من المقاول، أم أطلب منه سداد مبلغ زكاة المال بالإضافة إلى أصل المبلغ؟ العلم أنه اتفق معه. لا لا لا لا لا، أنت ما دام دفعت المبلغ ده مقدم سكن، يبقى أكيد واحد بيبني بيت، بيبني أوضة، لسه ما كملش أوضة، السكن لا زكاة عليه. السكن لا زكاة عليه، إنما زكاة المال هيرجع لك. يبقى يوم ما يرجع لك المال تحسب زكاته عن الفترة الماضية وتخرجها. أما إنك تطلب من صاحب الملك إنه يخرج زكاة المال على إيه؟ على مالك أنت ولا مال هو؟ المال دلوقتي مش بتاعك، ده المال بتاعه هو، هو خرج زكاته بقى إزاي؟ ده مش موضوعك. فأنت لا تجب عليك الزكاة، لأن المال ده مال سكن. أنت دفعته خلاص ثمن أرض أو ثمن شقة أو مقدم. يعني خلاص ده مالوش زكاة. إنما لو رد لك المبلغ بقى وخدته وبقى في إيدك، هتحسب عنه الزكاه في الفتره ايه الماضيه وتخرجها انت. نعم. هل يجب علينا عمل صلاه استخاره في كل امر نقدم عليه، سواء كان هذا الامر يقلقني ام لا؟ فمثلا اذا كنت انوي ان اتقدم خطبه فتاه وكنت مرتاح عند رؤيتها، فهل اعمل صلاه استخاره ام لا؟ لا ابدا. يعني الانسان بيعمل صلاه استخاره في الامور اللي مش عارف ياخد منين فيها. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الامور، يعلمنا صلاه الاستخاره، ويعلمنا الاستخاره في الامور كلها. معنى في الامور كلها اللي تقلقني، بدليل الدعاء اللي انا بقول اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر خير لي. لكن الواحد مش عامل استخاره ياكل ولا ما ياكلش، مش عامل استخاره يدرس ولا ما يدرسش، يتعلم ولا ما يتعلمش. فاذا كان في فتاه انت استرحت اليها ونادم وخبطها، مش لازم صلاه استخاره، مش لازم. لكن إن عملتها مفيش بأس. وصلاة الاستخارة لازم نفهم، مش معنى صلاة الاستخارة إنك هتنام وتحلم، زي ما كثير من الناس بيقولوا لي نمت وصليت ثلاث أيام استخارة ما شفتش حاجة، تشوف إيه؟ ما تشوف حاجة. معنى صلاة الاستخارة إنك أنت جالك عهد في دولة، تروح ولا ما تروحش؟ تصلي استخارة وتقدم ورقك. إذا مشي الورق يبقى فيها الخير، اتعطل الورق يبقى ما فيهاش خير. خلاص؟ هتتقدم لخطبة الفتاة، صلي ركعتين الاستخاره وانزل روح تقدم لاهلها. قالوا لك لا، بنتنا بتتعلم ولما تكمل تعليمها وعملوا لك الحدوته دي. خلاص في 60 يبقى فيها شر، مش نافع دي. وتبقى تقابلني بقى لما تكمل، نشوف هيجي لها حد ولا ما يجيلهاش. خلاص وتسيبها وتمشي. لكن مشيت وسلكت، ادي معنى صلاه الاستخاره. صلاه الاستخاره ما تمنعكش عن الاتيان للفعل. انت تصلي استخاره وتخدم، سايب الامر لله. يا اما تتعقد من عند ربنا يبقى ما فيهاش خير، يا اما تسهل من عند ربنا يبقى فيها خير. راجل تاجر نازل يشتري بضاعه، طب هو نازل، طب طبيعي انه هيشتري بضاعه، ما فيش بأس. صلى الاستخاره ونزل يشتري بضاعه، راح ما لقاش البايع، راح لقاها الباعت، هيقول الحمد لله. صلاه الاستخاره الهدف منها انك تبقى مستريح للنتيجه اللي هتحصل. ادي الهدف منها. الهدف منها انك تبقى مطمئن لاختيار الباب. لانك لو ما عملتش صلاه استخاره ونزلت تقدم على عقد ورحت بقى اتعقدت وما خدوكش وخدوا غيرك، ورحت السفاره وجبت ورق وعملت وسويت وحدوته طويله وما جابش نتيجه، بترجع زعلان وبترجع متضايق وبترجع متقليل، وانا ماليش حظ وانا نصيبي وحش وانا. لو انت عملت الاستخاره هترجع تقول الحمد لله ان ربنا صرفها، لانك لجأت الى الله. ففايدة صلاة الاستخارة انك بتخرج من حولك وقوتك الى حول الله وقوته، وان ترضى بالنتائج اللي بتحدث بعد كده، لانك فوضت الامر الى الله. فاذا ما جاتش على هواك بتحمد ربنا، بتقول ايه؟ عسى ان تكره شيئا وهو خير. حصلت نتيجة عملي في احدى الدول العربية على مبلغ 3500 جنيه، اخذها زوجي للمساهمة في شراء شقة بمبلغ 8000 جنيه، ولقد قررنا الانفصال على ان ياخذ زوجي الشقة، فهل الحق لي في الحصول على مبلغ 3500 جنيه ام لا، علما باننا مكثنا في الشقة حوالي سنتين؟ طبعا من حق التقديم، اما طبيعي هو ده سؤال، ده انت ست طيبة الحقيقة، طب ده خسارة لجوزك السنك، يعني كونك تدفع 3500 جنيه في الشقة وبعدين تقرروا الانفصال وجوزك ياخد الشقة وتيجي الحق ياخد 3500 اللي مش من حقي، ده بقى جوزك مالوش حق يسيبك، ست طيبة خالص، طبعا حق تقديم أمر طبيعي، لأن ليكي في الشقة هذه القيمة. ده مش بس كده، ده إذا كانت الشقة اللي دفع فيها 8000 جنيه الآن يساوي 8000 دول يساوي 20، يبقى إذا كان لك في 8000 3 ونص، يبقى لك في 20 كام؟ تعمل بقى المقص أنت وتطلع فيها النتيجة، يبقى تاخد يعني 3 ونص دول اللي هتاخديهم النهارده، إذا كان فعلا ال 8000 دول هم 8000 خلاص خد 3000 ونص، إنما ال 8000 دول النهارده بقى 16، يعني أنت واحدة ست هي وجوزها اشتروا شقة دفعت 5000 وهو دفع 5000، أصبح لها ملك، أصبح لها نص الشقة، هيسيبها يقول لها سيبي لي الشقة، هيدفع لها 5000 بتوعها، الشقة جابت 20000 يبقى يدفع لها كام؟ عارفة طبعا. يتخارج الشريكان أحدهما يأخذ عينا والآخر يأخذ دينا، ده أمر طبيعي، فدي شركة. أخيرا نرجو من شيخنا الجليل الدعاء للشباب الذين يواجهون الامتحانات هذه الأيام. طبعا بعد ما نصلي العشاء سوا ان شاء الله هندعي ان ربنا ينجحه، اللي في الثانويه العامه يجيب مجموع، واللي في الجامعه ربنا يوفقه ويجيب تقدير، وحتى اللي في الابتدائي دلوقتي بقت مشكله الاهالي في الحضانه الابتدائي بياخدوا دروس خصوصيه، واللي في الاعداد هندعو الله تبارك وتعالى ان ينجح اولادنا جميعا وبناتنا جميعا ويوفقهم ويسعدهم ان شاء الله. طبعا احنا زي النظام بتاعنا في الصيف هنصلي ان شاء الله العشاء، وبعد صلاة العشاء حتى تنقلبوا إلى بيوتكم راجعين من فضل الله تبارك وتعالى.